جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية لنقل الاحتفال بليلة رمضانية في هذه الأمسية الدينية من مسجد الإخلاص بمحافظة الشرقية. الميكروفون مع زميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلوبك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذا المسجد الطيب، مسجد الإخلاص بقرية الصفا بمحافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني الطيب المبارك اليومي عبر أثير موجة إذاعة جمهورية مصر العربية، صوت الأمة، صوت مصر الناضج. نلتقي وإياكم هذا اللقاء اليومي كما جرت عادتنا في شهر رمضان المعظم من كل عام، حيث نجوب الأرض باتساعها شرقا وغربا لنلتقي وإياكم حول مائدة القرآن الكريم، نستمع من آيات الله الطيبات المباركات، ولننهل من كتاب الله الطيب المبارك، ونستمع لتفسير هذه الآيات وغيرها من آي الذكر الحكيم تذكرة وتوعية للصدور. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام قد أوشكنا على انتهاء العشر الأوائل من رمضان، شهر الله، شهر القرآن، شهر البركة والخير. العشر الأواخر هي عشر الرحمة. قد باشرت عشر الرحمة إخوة الإيمان والإسلام على الانتهاء لندخل في عشر المغفرة، وآخر هذا الشهر الطيب المبارك عشر ثالثة هي عشر العتق من النار. نسأل الحق تبارك وتعالى أن ننهي هذه العشر الأول وقد تجاوزتنا رحمة الله تبارك وتعالى وحفتنا رحمته وبركاته ومغفرته، وقد عقدنا العزم على ألا نخرج من هذا الشهر إلا مغفورا لنا، مغفورا لنا، مرحومين، معتوقين من النار بإذن الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ولأننا في شهر القرآن الكريم، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي اختصه الحق تبارك وتعالى، بل اختص عبادة هذا الشهر بنفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حري بنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن نعيش هذه الليالي الطيبات المباركات من شهر القرآن، أن ننصت خاشعين خاضعين لآي الذكر الحكيم. تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها هذه الأمسية الطيبة يتلوها علينا فضيلة القارئ عبد الفتاح الطاهوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى

فيما قلت وقلت وقولك الحق. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبط. وما يقوله بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا اللحظات الفائتة مع كلام الله المبارك المنزل من سماوات علا. عشنا مع اصدق الكلم الذي نزل على اصدق مخلوق وعلى اطيب قلب على هذه البسيطة صلى الله عليه وسلم. وما زلنا معكم نعيش نفحات هذا الشهر من خلال هذه الامسية الطيبة التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من مسجد الإخلاص بقرية الصفا بمحافظة الشرقية.